بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حكم الشباب اللي بتعبد ربنا وبتصلي وبتصوم بس ما بتقدرش تغض البصر؟ هل العيب فيهم في الولاد ولا في البنات ولا في الزمن اللي احنا فيه؟ هو لا شك ان العيب لازم لما الواحد يعمل معصيه يبقى العيب فيه، قد ينضم اليه بقى فساد المجتمع وحاجات ده ينضم لده، لكن لا، ابتداء العيب ايه؟ العيب فيك انت. ليه؟ لانك انت قادر على الانتهاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، لانه لا يحيط بالمستحبات الا نبي. يجيب الاوامر الواجبات والمستحبات معاها، يحيط بده كله لا الانبياء. انما بقى المناهي في قدرتك، اللي هو انت بتؤخذ عليها في قدراتك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قالش فاجتنبوا ما استطعتم. فيبقى اذا كل المتروك في ايه؟ في استطاعتك، وربنا سبحانه وتعالى جعله في استطاعتك. كل الموضوع ان النظر للنساء بيتحول من شهوه الى عاده، فتلاقيه بقى متعود انه يمشي ايه؟ يمشي يتبصص. عشان كده عايز تتعود تاني انك تمشي بص في الارض، لازم تتعود انك تمشي بص في الارض، ولازم تعرف اهميه الايمان. انت بتقول انا بصوم وبصلي، ما حسيتش بحلاوه الايمان؟ الايمان ده بيتسرب كده، بتسرق كده، بيتسرق مني بالمعاصي دي. فلو الايمان عندي غالي مش هضحي بيه، مش كده ولا لا؟ لو ادركت حلاوه الايمان، نسال الله عز وجل ان يذيقنا واياكم حلاوه الايمان وان يمتعنا بالايمان. لو ادركت ده هتبقى انت احرص على انك ما تسيبش الامر. وبعدين قلنا الامور دي بتتعالج بقى. يعني واحد دلوقتي بيبص للنساء، بتبص ليه؟ لانه يجد ميلا للنساء. طب ما تتجوز. والعقبات بقى نتكلم فيها، اصلا لسه في الجامعه. قلنا قبل كده للشباب الجامعيين كتير جدا ان كان عندنا شباب كتير قوي قوي قوي، ابوه قال له: يا ابني انا ما اقدرش اصرف عليك، لحد هنا وخلاص، مش هقدر. فبقى يدرس وبقى ايه؟ وبقى بيشتغل وصرف على الجامعه كويس، وصرف على المراجع ونجح، وبقى حاجه كويسه جدا. واحنا عندنا امثله من ده كتير. فاللي يقدر يعمل كده يقدر انه يتزوج وهو طالب، وبرضه يصرف، برضه ينفق. بس هي الفكره مش في دماغك اصلا. انت الفكره مش ما يعني انت حاسس ان هي شيء ممتنع وخلاص، وسلمت ان هو ممتنع. لا، مش ممتنع على حاجه. الخوف من الله عز وجل: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، هؤلاء الذين لا يغترون. شوف راس الآية دي إيه؟ راس الآية دي إيه؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. طب مال الذين يشعرون إن لا المال ولا الأبناء ولا الزوجة لا تكون خيرا إلا إذا كانت في طاعة الله؟ مال الذين يشعرون؟ قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فلازم تحدث نفسك بضيق القبر ووحدته وعاجلته. امبارح كنت بقرأ حاجة كده، واحد كاتب بيقول: أنا أسألكم أن تصلوا الصبح، فإن المرأة لا يدري أيدرك الظهر أم لا، فإن مات ظهرا فيكون في ذمة الله، لأنه من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أم واحد معلق على ده، معلق على الكلمة بتاعته دي، تحتيها على طول قال: هذا الرجل مات بليلة أمس. اللي كان بيقول لك خد بالك ما تمد الظهر، ده هو اللي مات فعلا بالليل. فممكن واحد فعلا تلاقيه اتخطف وهو يبقى ايه؟ هبقول لربنا ايه؟ ولا سيما انقطع العمل، مفيش استعتاب بقى. انا حكيت لك ان سيدنا سليمان لما كان بيمر بالموكب العظيم بتاعه، واحد بص له كده موكب الجن والانس والطير وحاجه، فقال: هذا الملك ملك سليمان بن داود. فلاح بيزرع سام الفاس وقال الكلمه دي، فحملت الريح كلامه ليه؟ لسيدنا سليمان. فسيدنا سليمان سمع، راح نزل له قال له: انت بتقول ايه؟ كنت بتقول ايه دلوقتي؟ قال: قلت نعم الملك ملك سليمان بن داود. فقال: اعلم ان تسبيحة منك افضل من ملك سليمان بن داود، لان ملك سليمان بن داود يذهب وتسبيحتك تبقى. ده بقى الفهم الايه؟ الاخروي، الكلام الاخروي. تذكير نفسك بالكلام ده هيخليك يبقى عون لك. وقلنا قبل كده كل شيء ليك انزله بالله. انا بقول لك والنبي اهو مع ناس يفوتوا في الحيطه رضي الله عنهم، فعلا يعني ما فيش حد يقف قدامهم ابدا. انا كنت بحكي لك عن ملك الصين. ملك الصين ده قال لابن اخته اللي هو ملك الترك، قال له: انا في ناس بتحاربني. قال له: صفاتهم ايه؟ بعتهم لي. قال له احنا اتجسسنا عليهم لانهم كذا كذا، بالليل بيصلوا، بالنهار بيعملوا وبيتسابقوا بين الاغراض. وقال له صفات المسلمين العباديه في التعبد والذكر وكده، وصفاتهم في الفروسيه. عارف بعت له قال له ايه؟ قال له انك تعلم اني استطيع ان ارسل اليك جيشا اوله عندك واخره عندي، عدد جامد جدا، لكن يا ابن اختي عش في كنفهم فسمى العدل وانهم لا يظلمونك. اما هؤلاء فانهم كالجبال لا يصادرون، الناس دي ما بتتغلبش. انا بنصحك اهو، دول ما بيتهزموش طالما فيهم الصفات دي. قال له الكلام ده، قال له دول ما لا يرجعون. فالإخوة يحاول ان هو يجهد في انه يعمل الطاعات، فهيلاقي نفسه مش محتاج ان هو ينظر. ينزل بقى الامر بالله عز وجل، انزل امرك بربك، قل له يا رب انا ببص للنساء وده بيفسد قلبي ويفسد ما بيني وبينك. كل امر ينزل، انا قلت لك ان كان في بعض السلف بيشكو الى الله على فحماري، يقول له يا رب ما عنديش اكل للحمار بتاعي، ابعت له اكله يا رب ورزقه. قول كده، احنا لينا حد الا ربنا؟ ماشي حد.